بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. هو اخو الاستاذ سيد قطب رحمه الله واحد المقربين الاستاذ عبد المجيد الشاذلي، ومن خلاله انتقل فكر الاستاذ عبد المجيد الشاذلي الى المملكه العربيه السعوديه. فبعد خروجه من السجن رحل الى المملكه العربيه السعوديه التي كانت وقتها تحاول الرياده بين البلدان لتعويض دور مصر المفقود بعد سياسات عبد الناصر وانور السادات في تجاهل قضايا المسلمين المتكاثره والاقتصار على النظر لقضايا العروبه او الوطن، وقد كان الحق الاسلامي مؤهلا لنمو الرياده السعوديه نظرا لاثر دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب في حاضر المسلمين ومستقبلهم، بالإضافة إلى ما تتمتع به السعودية من مكانة دينية، فضلا عما كان لمصر من سياسات مع الاتجاهات الإسلامية أفضت إلى هجرة بعض الطاقات الإسلامية حيث طلقتها المملكة السعودية بمنتهى الترحيب والاحترام. ورغم التعدد الفكري للمهاجرين الجدد، فإن التوجه السلفي للمملكة لم يقف حائلا أمام هذه الاتجاهات النازحة إلى المملكة، حيث اكتفت منهم المملكة بالإمضاء تحت المظلة السلفية العامة دون الخوض في التفاصيل الفكرية الخاصة بهم. كان هذا فيما يتعلق بالوافدين الجدد عموما. أما الأستاذ محمد قطب فقد كان له وضع أشد تميزا نظرا لشعور قيادة المملكة الملك فيصل بالتقصير في انقاذ عنق اخيه الاستاذ سيد قطب من حبل المشنقه، حيث اعلنهم النظام المصري وقتها ان بطيخ الملك فيصل والتي ارسلها يشفع فيها للاستاذ سيد قطب قد وصلت متاخره بعد التنفيذ الفعلي لفصل الاعلام. فضلا عن سمعه عائله الاستاذ سيد قطب والتي قدمت اربعه منها للسجون المصريه ثمنا لالتزامها بالشرع وسعيها لاقامه دين الله، حكم على احدهم بالاعدام وهو الاستاذ سيد قطب رحمه الله، وحكم على اخوته مع الاشغال الشاقه سنين طوال، ناهيك عن حبس غيرهم من افراد هذه العائله، ناهيك عن ميزات الشخصيه للاستاذ قطب ككاتب وباحث ومنظر ومنظم وحركي. كانت هذه العوامل سببا في افساح مكان رحب له بالمملكه على ساعتها، لكن على الشرط الذي ذكرناه وهو الالتزام بالاطار السلفي العام للبلاد. وبالفعل فقد حاز الاستاذ محمد قطب اخطر موقع فكري في اخطر منصب ديني، فقد اصبح رئيس قسم العقيده بجامعه ام القرى، الجامعه المسؤوله والتي يقع عليها العبء الاصلي في تخريج الكوادر العلميه والدعويه بالمملكه. وفي هذا الوقت كانت دعوه الاستاذ محمد سرور بن نايف زين العابدين قد بلغت اوجها، واثمرت جيلا جديدا متعطشا لابعاد جديده للعمل الاسلامي والدعوي. ومن ثم فقد تكررت التجربه المصريه مرة أخرى لكن على أرض سعودية، فكما حصل في مصر تزاوج ما بين فكر الأستاذ سيد قطب وحركية جماعة الإخوان المسلمين الذي أسفر عن ولادة تيارات مختلفة للصحوة الإسلامية في مصر، فكذلك أيضا حصل على أرض المملكة تزاوجا بين أفكار الأستاذ محمد قطب والحركية المتمثلة في السرور تحت مظلة سلفية. تفضل. عبد الله شكله دلوقتي ولا خليها بعدين. طيب بيقول فهو ولقد حافظ محمد قطب على نقل الافكار والمعالم التي رسمها الاستاذ سيد قطب يصاحبها تنظيرات الاستاذ عبد المجيد الشاذلي. فجاءت كتابات الاستاذ محمد قطب متوافقه روحيا وادبيا مع كتابات الاستاذ سيد قطب، وكذلك متوافقه تنظيريا وفكريا مع كتابات الاستاذ الشاذلي. نقل الحقيقه الشيخ محمد قطب اللي صدر الفكرين مع بعض للسعودية. التأثير الفكري جاء يعني السعودية بشكل وهابي، بعد كده خرج من مصر بشكل، وبعد كده رجع لمصر ثاني بشكل استراتيجي. لا ازاي دي حدوث غنيمة، ازاي دي مكتوبة. بيقول فهو أيضا قسم النافقين بشهادتين إلى ثلاثة أقسام: مسلمين وكفار وطبقة ثالثة متنيعة لا ننشغل بالحكم عليها، كما في كتابيه واقعنا المعاصر ومفاهيم ينبغي أن تصحح. كما دندن حول المعنى الذي أشار إليه الأستاذ سيد قطب سابقا، وهو أن الذي لا يعمل بالإسلام ليس بمسلم، بل سعى في طبع كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان رغم الإشكاليات البالغة الوضوح فيه تحت إشراف الجامعة وعلى نفقتها الخاصة، وبالفعل طبع الكتاب حتى تم إيقاف طبع الكتاب مؤخرا. الأستاذ محمد قطب ومصطلح تكفير خارج جنس العمل، علاقة الأستاذ محمد قطب بتكفير ومصطلح كفر خارج جنس العمل. يقول كان الأستاذ محمد هو المشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور سفر الحواري، والتي فجرت فتنة في جنس العمل تفجيرا في الصف السلفي، وكذلك في معظم الذين بحثوها مبكرا قبل اشتعال هذه الفتنة، كانوا من تلامذة الأستاذ محمد قطب ناهيك عمن كتب فيها بعد ذلك من السلفيين، وكلهم او على الاقل اكثرهم من المتاثرين بالاستاذ محمد قطب والاستاذ سيد قطب واصحاب الفكر القطبي بشكل عام. يقول رابعا حرب الخليج واثرها في تفجير هذه الفتنه. يقول بعد الغزو العراقي للكويت وصدور الفتوى بجواز الاستعانه بالقوات الامريكيه للحمايه من قوات صدام، تعالت الاصوات الناقده للنظام السعودي ولعلماء المملكه، فبين مكفر لحاكمها وعلمائها، وما بين رام للجميع بالعماله حكاما وعلماء، الا ان اخطر هذه الدعوات على الاطلاق والتي كانت اكثرها رواجا فهي رام، والتي كانت اكثرها رواجا رمي المملكه بانهم علماء شريعه فقط جاهلون بفقه الواقع. دي كانت حقيقه الدعوه السروريه، ده كان كلام السروريين، ان هم في ناس قالوا دول كفار، في ناس قالوا دول عملاء، اللي هو ابن باز والعثيمين دول امريكا اللي مشغلاهم بياخدوا مرتبات من امريكا. الكلام ده مات، يعني وجد ومات، ما عاش كتير. اللي عاش فتره طويله والى الان ما زالت اثاره موجوده حتى في صور القاعده والتمارسين السلفيه الجهاديه، لا زالوا بيقولوا الكلام ده لحد النهارده. يقول لك دول علماء شريعه مش علماء واقع، المفروض الفتوى يفتي بها عالم من علماء الواقع. يقول بقى اكثرها رواجا، اكثر الدعوات دي رواجا، رمي علماء المملكه بانهم علماء شريعه فقط جاهلون بفقه الواقع، وانه لابد لهم من الرجوع لفقهاء الواقع قبل اصدارهم الفتاوى، او ترك الفتوى اصلا لعلماء الواقع. هو مش الحق هو اللي يفتي، عالم الواقع هو اللي يفتي. واحنا بنقول في الشرع مين اللي بيفتي؟ فقيه الواقع ولا فقيه الشرع؟ هو ايه فقيه الواقع؟ هو في حاجه عندنا اسمها فقه الواقع في الفتوى؟ ايه؟ تختص فقيه الواقع ولا فقيه العالم؟ ولا العالم؟ عندنا واحد اسمه فقيه الواقع، عندنا حاجة اسمها فقه الواقع في الفتوى؟ مفيش حاجة؟ طب راجعوا على نفسكم كده؟ فاكرين الأمر معروف النهي عن المنكر؟ قلنا احيانا العالم اما يجي يصدر الحكم الشرعي اما يجي يصدر الفتوى بحق شخص معين بيبقى محتاج لتوصيف دنيوي ليس من تخصصه، زي عالم عايز يقول من حق المرأة دي ان هي تجهد ولا لا، ان هي تجهد الجنين ولا لا، عايز واحد دكتور ثقة يقول له ده الجنين ما كملش 40 يوم ويقول ان هي في ضرر على صحتها لو استمرت حياة الجنين. الكلام ده هو ما درسهوش في العلوم الشرعية، مش هيلاقيه لا في ابن قدامة ولا هيلاقيه في مجموعة فتاوى. الكلام ده بيجيب دكتور مسلم ثقة يكشف ويقول اه والله ده المرأة دي وضعها كذا كذا، وبناء عليه بيبدأ ان هو يصدر الفتوى. جاب له واحد معاه سائل لونه اصفر وريحته معفنة بيشرب، فالعالم الفقيه مش عارف دي خمرة ولا لا، فيجيب واحد خبير في الموضوع فيقول له خمرة، يقول له لا ده بول، ده انا جايب بول وبشرب. بول بقى ده مش بول، دوت انت البول قبل كده اهو الاثنين ريحتهم معفنة. هيحكم ازاي الفقيه؟ بيجيب واحد عنده خبره في الباب دوت يقول له يحكم اذا كان ديت خمره ولا لا، وبناء عليها بيقول الحكم الشرعي. فده فقيه الواقع. هم بقى جماعه الصوفيين دول قلبوا الموضوع، قال ده هو العالم الشرعي يقول الحكم الشرعي ان هو لا يجوز الاستعانه بالكفار الا في حالات كذا وكذا وكذا في جيوش المسلمين، ويسيب بقى خبراء الواقع هم اللي يقدروا. يجي خبير يقول اه والله اصل ده القوات دي لو جت قعدت هنا مش هتطلع، يبدا ايه خبير الواقع يجيب بقى الجماعه علماء السياسه وهم دول اللي يسوا، علماء الاقتصاد هم دول اللي يسوا، تروح تجيب دكتور خريج علوم سياسيه ولا خريج حقوق مثلا وهو ده اللي يفتي، يقول لك اه والله ده يجوز ولا ما يجوزش، تروح تجيب وزير الاقتصاد ولا دكتور من دكاتره الاقتصاد هو اللي يفتي الشيخ ده، بس يقول له في الاخر الحكم الشرعي كذا، وهو بقى فقيه الواقع ده ينزلها على الواقع على حسب ما يتوقع. قلبوا الاوضاع، هم في الحقيقه ما كانوش يقصدوا المعنى الفج ده، هم كانوا عايزين في الاخر يقولوا اللي من حقه يتكلم في الحاجات ديت الشيخ محمد قدس، وهو يقول لكم دخلوا الامريكان ولا ما دخلوهمش، الاستاذ محمد سر الدين العابدين راجل مشتغل بالسياسه هو ده اللي يقول لكم اه دخلوا ولا ما دخلوش. بس لما جم يقولوها ما قالوش مش القاعده الفتوى من حق سر الدين العابدين ومحمد قدس، ده بقى عايزين لو قالوها باللفظ ده هتبقى ساذجه محدش هيقبلها، فضلوها اللفظ حلو ومناسب، فراح قايلين ايه فقيه الواقع. طب مين فقيه الواقع دوت؟ هو عندهم الاثنين دول، لازم كلامهم ان انا بقى ما اصدرش اي فتوى في الربا اللي يصدرها دكتور بتاع الاقتصاد، ما اصدرش اي فتوى في الطب الا اللي يصدرها الدكتور، يلزمهم قلب المساله بقى. هات فقيه الواقع هو اللي يقول، هو فقيه الواقع ده اخره يوصف لي الواقع، يقول لي الواقع ده كذا وانا احكم، انا فقيه احكم ده ضروره ولا مش ضروره. إذا في حاجة اسمها فقيه الواقع في الفتوى ولا لا؟ في يا شيخ محمد؟ في؟ يقول أنه لابد لهم من الرجوع إلى فقهاء الواقع قبل إصدارهم الفتاوى أو ترك الفتوى أصلا لعلماء الواقع، وقد صدرت العديد من المقالات والكتب في هذا الطلب، بل والمجلات، مجلة السنة اللي موجودة عند الشيخ محمود، عند الشيخ سيد، مسجد واحد الأحد. إيه؟ لا يا شيخ صدرها. بيقول كان أشنعها على الإطلاق كتاب ذل حمار العلم والذي يدور في مجمله حول هدف وحيد وهو تكفير الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان هو المعني بحمار العلم فحسبونا وحسبوا الله ونعم الوكيل ولا نصلى على الظالمين. وكرد فعل مقابل طفت على السطح مدرسة أخرى طفت الدكتور صفر الحوالي بالقطبية والسرورية ومعه مجموعة من الدعاة المملكة جمعهم جميعا التأثر بالأستاذ محمد قطب ومحمد سرور، بالإضافة لرفضهم لموقف المجيزين للاستعانة بالقوات الأمريكية في الحرب، وكان من هؤلاء المتهمين الدكتور صفر الحواري والدكتور نصر العمر والدكتور سلمان العودة والدكتور عادل القرني، إلا أنه عقب انتهاء الحرب وتكشف النوايا الأمريكية الرامية لاحتلال موارد النفط الخليجية والتي سبق وتنبأ بها الرافضين للاستعانة بالقوات الأمريكية، وكذلك صدور شريط مسموع فتاوى للشيخ الألباني وعدد من علماء المملكة، الشيخ الألباني وابن باز والعثيمين والفوزان والأحدان ومجموعة من علماء المملكة لجنة الفتوى ودعاة المملكة المبرزين يبرئون فيها ساحة هؤلاء مما نسب إليهم من الخروج عن المنهج السلفي، أدى ذلك وقتها لفتح أبواب القبول أمام هؤلاء الدعاة بين الشباب، وفي المقابل أكسبهم مزيد من عداء المدرسة المقابلة لهم والتي أصبح لا هم لها إلا نقضهم وتتبع زلاتهم. عارفين المدرسة المقابلة دي؟ المدرسة. وعندما طبعت رسالة الدكتور صفر الحوالي فيما بعد تلقاها الفريقان بمنتهى التلهف، أما المؤيدون فقد رأوا فيها تحذيرا من خطر قادم، وخلاص أصبح متأثر عند الناس إن الجماعة دول هم خبراء الواقع، وزي ما خدوا بالهم من خطر إن الأمريكان يجوا يطلعوا صدام من الكويت، خدوا بالهم من إن في خطر جاي هيقلب الدنيا اسمه الإرجاء والمرجئة. فالمؤيدون رأوا فيها تحذيرا من خطر قادم يواجه الصحوة الإسلامية ألا وهو خطر، خاصة وقد جربوا فيما يرونه على أبناء هذا الاتجاه صواب الحدث اتجاه الأخطار المستقبلة كما حدث في حرب الخليج، ومن ثم فقد انطلقوا على إثر ظهور الكتاب في التحذير من الفتنة القادمة والطعن على كل من خالفهم فيها من الذين لا يكسرون ثارج جنس العمل أيا ما كانت مكانته العلمية أو السلالة الشرعية. وقد كان لفضيلة الشيخ الألباني نصيب الأسد من هذه الإساءة وهذا التحذير في هذه الحرب الشعواء، والله إذا أحب قوما التلاهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما المعارضون فقد رأوا في الكتاب دليلا بينا على ما ذهبوا إليه من أن هؤلاء يحاولون بعث الفكر القطبي في المملكة، وأنهم قد خرجوا عن المظلة السلفية العامة، أو بعبارة أدق قاموا بسلفنة الفكر القطبي بحيث نقلوا المعركة من خارج الصف السلفي إلى داخله، فأصبحت حربا بين سلفيين وسلفيين بعد خلافا بين السلفية والقطبية، مستدلين بموافقة الدكتور صفر الأستاذين الشاذلي ومحمد قطب في التقسيم الذي وضعاه للناطقين بكلمة التوحيد خاصة القسم الثالث والذي هو حقيقة فكر التوقف والتبين، فضلا عن الجذور التي ذكرناها لمصطلح جنس العمل والتي كانت كالمقدمة التي أفضت لهذه النتيجة، والذي لا يشك فيه أي باحث منصف هو أنه قد حدث بالفعل نوع من التأثر القوي بأفكار الأستاذين قطب عند هؤلاء الأفاضل، وإن كان ذلك قد قوبل بحساسية مفرطة وتحميل الأمور فوق ما تحتمل، ومما لا ينكر أيضا تسرب نوع من التأثر بفكر الإرجاء إلى كتابات الفريق المضاد والذي قوبل أيضا بحساسية مفرطة، فإذا كانت التقسيمة الحادثة لأهل التوحيد تمثل التسرب القطبي للصف السلفي، فإن قصر ناقد الإسلام على الناقد الاعتقادية وموافقة العلمانيين أو على الأقل السكوت عنهم في تبديل الشرع والهجوم على كل من ذمهم أو دعاهم إلى تطبيق الشرع، على ريب أن ذلك قد مثل بدوره التسرب الإرجائي للفكر السلفي. نبقى هذه المعركة ديت إن فعلا حصل تسرب قطبي بين السلفيين وحصل تسرب إرجائي بين السلفيين. التسرب القطبي صورته إن هو دخل أفكار أستاذ سيد قطب، أستاذ محمد قطب، وجود طائفة متميعة بعد ميت شاذلي، وجود طائفة في النص حاجة ثالثة بين المسلمين والكفار، وإن في حاجة فوق شهادة أن لا إله إلا الله وفوق المباني الأربعة دي تشترط في الإسلام للحصن بالإسلام. في المقابل الجماعة الثانيين قالوا لا ينقض الإسلام إلا الاعتقاد، يعمل يعتقد بقلبه كفر، قالوا الناقد القولية والعملية دي ليست كفرة. الجماعة العلمانيين اللي يتكلم عن الجماعة العلمانيين اللي يقول دول حكام سوء ولا حكام ضلال ده يبقى قطبي وتكفيري. يعني كانوا قالوا على الجماعة في العراق لما جم يخرجوا على الملكي، المقاومة في العراق لما ما سمعتش كلام الملكي ودخلت تحت السيطرة الأمريكية قالوا عليهم ان هم خوارج وتكفير. كان أعجب بقى حاجة ان هم قالوا على حماس ان هي خوارج وتكفير، مثلا حماس دول إخوان، يعني النزعة يعني اللي بيدعى بالتكفير خالص باين عندهم جدا، يعني ان هم كان هم الحكومة، هم حماس كانت هي الحكومة، ده هو ممازل هو اللي المفروض الحكومة بتاعته منتهية، الولاية بتاعته منتهية، ومع ذلك برضه خلوهم خوارج على خاطر قتله بإذن بغير إذن ولي الأمر. أبو مازن بيعلن العلمانية بصراحة ودول بيعلنوا الإسلامية بصراحة. فضلت ان قصر ناقد الاسلام على النقد الاعتقادية وموافقة العلمانيين او على الاقل السكوت عنهم في تبديل الشرع والهجوم على كل من ذمهم او دعاهم الى تطبيق الشرع ما تلاقيش ولا كتاب لواحد مدخلي طبيع ولا شيخ الشيخ امين جاني ولا امان جاني ولا كلامهم ما تلاقيهمش كتاب واحد تذم العلمانيين ولا في هم بيقولوا الحكم غير ما نظلكم فاصغر دول نوع معصية ما تلاقيهمش كتاب واحد في التحذير من المعصية دي. طب معصية منتشر حذر منها على الأقل زي بتحذر من فتنة النساء حذر من المعصية دي على الأقل لا ما تلاقيلهمش حاجة خالص في الباب دوت. مضطربين في ناس بيقولوا كده وفي ناس بيقولوا كده في ناس بيقولوا المسألة سهلة بسيطة تنفع كده وتنفع كده مش كده وصل في الأول كانوا كلهم حاجة واحدة عشان جنس العمل دي كانت بتاعة الدكتور صفر وثلاثة بعد كده بدأ الجماعة الصغيرين دول بدأوا يوقعوا فيها ناس المشايخ الكبار دخلوا فيها الشيخ صالح الشيخ ودخلوا فيها الشيخ الفوزان وخلوا الناس دي كلها تقول بكلام محتمل بناء على أسئلة موجهة تجبروا ان هو يقول ده تاري جنس العمل فيه وبالتالي دخلوا فيهم هيخشوا هيخبطوا مع بتوع لجنة الفتوى هم مش قد بتوع لجنة الفتوى فناس منهم راحت مكفرة تاريخ جنس العمل ورايح التسليم وناس أصرت على موقفها وقالت لا ده كلام الشيخ الفوزان محتمل ده الشيخ الحلبي والشيخ الفوزان رد عليه وحصل مشاكل وناس قالوا والله المسألة تحتمل كده وكده ومسألة مش مشكلة وعلى رأسهم الشيخ ربيع المدخلي الشيخ ربيع المدخلي صور جنس العمل دي يعني قال أنا بكفر تاريخ جنس العمل بس مين هو تاريخ جنس العمل قعد بألف لفة طويلة واحد شهد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فكانت حاجة في حياته قول لا إله إلا الله تاني ما تبقاش يقولها هو ولا مرة يقول لا إله إلا الله دي جديدة دي بقى محدش قالها جديدة يعني هو تفسير تارك جنس تكرار لا إله إلا الله دي حاجة بقى إيه كانت أحسن أحدث موديل دي آخر صيحة في عالم جنس العمل يعني وفي زي الشيخ الحلبي لحد دلوقتي يقول لك لا ده اللي قلت رجل العمل كافر ده يبقى قضي يبقى سروري الفريق اللي رافضين اللي تكفر تارك جنس العمل دلوقتي بدأوا يميلوا ناحيتنا شويه والجماعه السروريين مع هجوم المداخلة عليهم بدأوا يميلوا ناحيتنا شويه دول بيغزلوا الشرفيه في اسكندريه علماء اسكندريه في اسكندريه ودول بيغزلوا الشيوخ في اسكندريه وعايزين ايه يعملوا زي نوع من التقارب يعني والفرقتين الفرقين الاخر الاخرين يعني بيصعدوا الحرب كل مره انا عارف الله الكلام ده مش هيكون دول كتاب ظاهرة الارجاء واثره على الفكر السلفي دول اعقب صدور كتاب ظاهرة الارجاء في الفكر المعاصر ده بتاع الدكتور صفر وسلطة الدكتورة بتاعته عاطفة من ردود الأفعال على مستوى الصحوة الإسلامية فأما الطيارات القطبية وما تفرع عنها فقد وجدت في هذا الكتاب سوق نجاة لها جماعة القطبيين طلعوا بالسماء رغم أن الدكتور صفر بيخالف القطبيين لكن أخذوا الكتاب وطلعوا بالسماء سوق نجاة لها فبعد صدوره لم تستطع فقط أن توقف زحف الطيار السلفي عليها بل أخذت زمام المبادرة وأصبحت هي الغازية للقلب السلفي فضلا عما زادته هي من إعادة فتح ملفات بدعية كادت أن تكون ساعتها ماتت أو على الأقل حسمت لصالح السلفيين وقد كان من أبرزها على الإطلاق قضيتي التوقف في الحكم على الأشخاص والعذر بالجهل هذا فضلا عن الدعوة الصريحة لكتابات الأستاذين قطب والأستاذ عبد المجيد الشاذلي دون تعقيب ولا تحذير ولا حتى تنويه إلى مواطن الخلل فيها التي سبق وتسببت في حدوث أزمات التكفير السابقة وعلى الصعيد المقابل فقد وجدت السيارات الإرجائية نفسها في خطر عظيم إذ أنها لم تعد المبادرة بالهجوم بل صارت هي المهاجمة وتحطمت جسورها التي كانت توصلها لقلب الصف السلفي ومن ثم فقد فتحوا النار صراحة على مؤلف الكتاب فاتهموه بكل خصيصة ورذيلة وراحوا يجمعون له الأخطاء وزلات اللسان والهفوات اللفظية بل والألفاظ الصحيحة المحتملة الألفاظ الصحيحة المجملة مع حملها ما حملها على أسوأ معانيها بل وأضافوا إليها ما لا تحتمل من المعاني ناهيك عن صدور العديد من الكتب التي تؤصل لقصر الكفة على النواقض الاعتقادية والتي تهاجم كل من جعل تحكيم الشرع من أصول الدين واستصدار الفتاوى في ذلك وأما أبناء الصف الثلاثي فقد تنوعت ردود أفعالهم عقب ظهور الكتاب، فسنكتفي هنا بعرض أثر الكتاب على الساحتين السعودية والمصرية. أما في السعودية فقد عرض فضيلة الشيخ العثيمين بهذه الفتنة في أكثر من موطن، كما جاء في الأسئلة القطرية وفي شرحه للعقيدة الوسطية وفي شرحه للأربعين النووية. سئل في الأسئلة القطرية: تارك جنس العمل كافر وتارك أحد العمل ليس بكافر، ما رأي فضيلتكم في هذه القاعدة؟ فكان جوابه: كلام ليس له معنى. من قائل هذه القاعدة؟ هل قالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفره الله ورسوله فهو كافر؟ أما أحد العمل وجنس العمل فهذه كلها طنطنة لا فائدة منها. وبعدين ليه كلام ثاني بقى ممكن تقولوه؟ يقول: أما في مصر فقد طرقت هذه الفتنة أبوابها لأول مرة في أواخر عام 95، حيث ظهر كتاب الدكتور صفر في الأسواق، وقد كان قبلها موجودا على هيئة مسودات مكتوبة بخط اليد أو على الآلة الكتبة، ولم يكن لهذه المسودات وجود إلا بعيد أصحاب الاتجاه القبلي. أول لما ظهر كتاب الدكتور صفر كان مع الجماعة القبليين بس، كان في حد سلفي معاه كده، ولذلك لم يعمل بها السلفيون كثيرا، بل اعتبرها بعضهم نوعا من الشائعات التي كانت تصور كثيرا بمصر حول الدكتور طفر. قالوا دي تلفئة من التلفئات بتاعة الجماعة المدخلة. إلا أنه بظهور الكتاب مطبوعا ومشفوعا من تقديم الأستاذ سيد قطب ومختوما بخاتم جامعة أم القرى، انحسم الجدال حول نسبة الكتاب والكلام عن قبول ذلك المصطلح أو رده، مع الاتفاق على نسبته للدكتور طفر الحوالي. وقد نقل الكتاب وقتها عدة من أهل العلم، إلا أن أظهر هذه الردود وأوفاها، والذي صار بعدها محل نقاش ونزاع طويل، هو رد فضيلة الشيخ ياسر برهاني، فقد تعرض لنقد الكتاب أثناء شرح الكتاب معالج القبول، فانتقد عليه كثيرا مما فيه في محاضرات صوتية مسجلة. وقد ماتت هذه الفتنة ثم قبل أن تولد، وللأسف إلى حين 95 ظهرت المشكلة بتاع جنس العمل ديت هنا، لكنها قتلت قتلة. سنة 95 الشيخ محمد حسان بعث طلب شرح الشيخ ياسر لمعالج القبول علشان خاطر الجزء بتاع جنس العمل دوت، وبالفعل بعديها انتهى الموضوع. يعني في جماعة من الشيوخ في القاهرة كان بالنسبة لهم مسألة كانت مشكلة جدا، فمنهم كان الشيخ عادل عبد الغفور لو تعبوا، يعني كان الشيخ من اسكندرية هنا وراح قعد في القاهرة بقاله فترة، كان في السعودية وبعد كده رجع من السعودية قعد في القاهرة مستقرة حياة في القاهرة. الشيخ علي برضه بعث طلب بالشرايط بتاعت الشيخ ياسر اللي بيتكلم فيها على الكلام بتاع الدكتور صفر، وبالفعل الموضوع بتاع جنس العمل ده اختفى من سنة 95 لحد سنة 2004 أو 2004 تقريبا. دول استئناف الفتنة في مصر. دول بعد سنوات من هذا الرد وعقد أحداث 11 سبتمبر، بدأت الملاحقات الأمنية للسيارات السلفية على مستوى العالم، والتي نال السلفيون منها بمصر نصيبا كان من جرائه غياب الدور الموجه لدعاة السلفية عن الشباب السلفي زمنا طويلا، ولم يلبث هذا الشباب أن أودع السجون، حيث التقى برموز الاتجاه القطبي والاتجاه الجهادي والذي هو قطبي الفكر في الحقيقة. وهناك في السجون المصرية تفجرت القضية مرة جديدة واشتعلت الفتنة مرة ثانية، ولم يلبث هذا الشباب السلفي ترامب حتى بدأ ينغمس في وحل تبديع علمائه ودعاته ورميهم بالإرجاء وبالتجهم، وانكب على عشرات المؤلفات التي تدعو إلى هذه الفتنة، حتى صار ذلك هو الشغل الشاغل والهم الأوحد في حياتهم وقت ما كانوا أحوج إلى التآلف والتآخي في مواجهة الشرور. ثم لم تلبث الغمة أن بدأ في الانفراج شيئا فشيئا، وبدأ هؤلاء الشباب في الخروج من السجن، ولكن بعدما أصابتهم عدوى الفيروس القاتل لهم ولدعوتهم، أعني تبديع الرمي بالإرجاء للعلماء والدعاة، فانكبوا بعد خروجهم على شبكة النت ينهلون منها أحد الصيحات والموضات في هذه الفتنة، وصار الواحد منهم ينقل ويحدث بلا أدنى حياء ولا حتى روية عما لا يعلم عنه شيئا، إلا أنه استقاه على البلتوك أو المنتدى أو قرأ له على مدونته جاعلا من نفسه حكما على أفكار شيخه الإلكتروني عادت ساحة السلفية بمصر إلى صورة أختها بالسعودية، وانبعثت الفتنة التي سبق أن وأدتها يد العلماء والدعاء على أرض مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دون نحب هنا أن ننوه على أمر نخشى معه حصول لبس أو سوء ظن، ألا وهو أننا لم نقصد بالسبب التاريخي رمي أحد ممن ذكرنا، سواء الدكتور صفر ورساخي أو الأستاذ سيد قطب أو الأستاذ محمد قطب بالبدعة، سواء بدعة التكفير أو بدعة التوقف، بل نحمد لهؤلاء جميعا مواقفهم الحميدة التي نصروا فيها دين الله في وقت عز فيه النصير، وثبتوا أمام المحن في وقت تزلزلت حولهم قمم ورموز كانت جبالا فيما يراه الناس، وندع عليهم في الوقت في ذات الوقت ما حدث من خطأ، سائلين الله لنا ولهم المغفرة نفسه. قال الشيخ الألباني رحمه الله، وقد قرأ عليه أحد طلاب العلم كلمات الأستاذ سيد قطب فيها بعض الخطأ، ثم قال للشيخ هذا كلام سيد قطب الذي مدحته، يقول للشيخ الألباني هذا كلام الشيخ بقى اللي انت بتمدحه، فقال مدحت هذا الكلام أم مدحت من تكلم به؟ يقول له أنا مدحت الكلام ده ولا مدحت سيد قطب اللي هو قائل الكلام؟ قال بل مدحت من تكلم به. فقال قد يكون له ما يمدح به، وليس معنى أني مدحت شخصا أني أصوت كل ما قاله. وقد نقل الشيخ العسكري عن الشيخ ابن باز قوله عن الشيخ سيد قطب، يعني الشيخ سيد عسكري من ابن باز، إنه بيقول عن الشيخ سيد قطب الرجل كان أديبا ولم يكن عالما، وظهر في فترة عم فيها الجهل وفشى، ولم يتمكن من الاطلاع على عقيدة أهل السنة والجماعة على التفصيل، ولهذا وردت له أقوال في الإيمان لا تقبل منه ولا من المخالف. وقريبا من هذا المعنى قاله العلامة بكر أبو زيد رحمه الله، طبعا مات بعد الموت، كتب يعني فيما سمي الخطاب الذهبي. فقال الشيخ أحمد فريد، أما اعتذاري عن الدكتور صفر حفظه الله فهو بمثابة ما اعتذر به عن أئمة الكبار كالإمام النووي حافظ ابن حجر عندما وقعوا في شيء من تأويل الصفات وخلفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم لعلهم نشأوا في أزمنة وأمكنة انتشرت فيها هذه المذاهب، ولعل لهم مشايخ تلقوا عنهم هذه العقائد فاتبعوهم على ذلك مع حرصهم على اتباع الحق ومحبة السنة، ومع ذلك لم ينتصروا لهذه العقائد ويروجوا لها. فكذلك أخونا الدكتور صفر حفظه الله لعل له مشايخ تلقى منهم هذه المسألة، هو طبعا شيخ محمد قطب، ولم يبحثها بنفسه ولا وقف على أقوال أئمة السلف فيها مع حرصه على الحق ومتابعة السنة، ثم إن شابه كلامه في بعض المواطن كلام أصحاب البدع بدعة التوقف والتبين، ولكنهم كانوا يدعون إلى جماعتهم وينتصرون إلى بدعتهم ويوالون عليها. فالدكتور صفر بحمد الله ليس كذلك. بيقول وقال عنه أيضا نحسبه محبا للحق، وأن ما قاله في كتابه ظنا منه أنه الحق فهو ليس من أهل الأهواء الذين يعرضون عن الكتاب والسنة اتباعا للهوى. وحدث عنه أيضا أنه سمعه وقد قيل له، محمد فريد يقول إننا سمعته بأذني، بيقول أروي عنه سمعته لا أقول حدثني، يقول أنا سمعت من الشيخ صفر حوالي مش واحد اللي قال لي إنه، وقيل له إخوانك بالأسكندرية ردوا على كتاب ظاهرة الإرجاء فطلب الرد حتى يرجع عما فيه مما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. وقال أيضا والأمة لا تنسى للشيخ صفر مواقفه الإيمانية ونصرته للحق ووقفته الشجاعة في وقت عزر فيه من ينصر الحق ويضحي من أجله أن تبقى رايته مرفوعة، فنسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ولا يحرمه السواد. فقال الشيخ ياسر حفظه الله، فهذه بعض المؤاخذات على رسالة الدكتور صفر، وأرجو من الله تعالى أن يتقبلها الدكتور صفر بصدر الرحب وأن يعتبرها من باب غسل اليدين إحدى أخرى، فنحن نحب له ما نحب لأنفسنا، ونريد أن يكون ثوبه نقيا من الدنس طاهرا من النقص والعين، ولولا أن الرسالة انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها وصار كثير من طلاب العلم والعوام يوالي ويعادي على ما تضمنته، فحدث في الصف السلفي شخص خطير وتنازع شديد ما كان ينبغي أن يقع، لولا ذلك لأثرت أن يكون الرد غير منشور، ولعل الرجوع إلى منهج السلف في الخلاف وأن يفعنا ما وفعهم هو الذي تجتمع به الكلمة وتأتلف فيه صف الاختلاف معنا بمساعدة. كفاية صراحة نحن نخلص البركة هو في الأخير كل صراحة حد